قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا.

فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إن ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.